تلك حدود الله أولاً

دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا

إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله إلا عابري سبيل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم على الله

الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا

ما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

أَزْوَاجِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ أو معروف ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا وما تفعلوا

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بين ذلك لا إله

والله